ولغيره محصن. فإذا كان غير محصن فالحد جلد 100 وتغريبها، وإذا كان محصن الجلد، وإذا كان غير محصن الرجم بالحجارة حتى الموت. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الفتة نكالا من الله. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بيهوديين وقد فجرا، أي أتيا بفاحشة الزنا، وهما محصنين، فأمر برجمهما. والرجم هو أن يرمى الإنسان بالحجارة حتى الموت. نعم. أتي بيهوديين قد فجرا. نعم. بعد إحصانهما. نعم. فرجمهما. نعم. ويلزم التمييز عن المسلمين، يلزم أن يميز عن المسلمين. المقبرة يكون لهم مقبرة خاصة، لا يدفنون في مقابر المسلمين، لأن مقابر المسلمين منزهة ولها مكانتها ولا حرمتها، ولا يمكن أن يكون كافرا بجوار مسلم، فيميزون بمقابرهم. نعم. بالقبور، بأن لا يدفنوا في مقابرنا. نعم. والحلي بحذف مقدمة، يعني تجز، يجز مقدمة الرأس لأجل أن يكون علامة، لأجل أن لا ينخدع به مسلم، ليعرف أنهم من أهل الكتاب، ليعرف أنهم من أهل الجزية. نعم. بحذف مقدم رؤوسهم لا كعادة الأشراف. نعم. ونحو شد وإذا كان محزم شد زنار، شد زنار محزم يكون في الوسط، يعطي علامة أن هذا أنه ليس مسلم، يعطي علامة أن هذا يهودي أو نصراني أو مجوسي. نعم. ونحو شد زنار ولدخول حمامنا وجلجل، يعني جرس. نعم. أو نحو خاتم رصاص، خاتم يلبسه، يعني يكون فيه علامة لأجل ألا ينخدع بهم إنسان. نعم. ولهم ركوب غير خيل، والخيل يركبها المسلمون، ولهم ركوب غير الخيل. نعم. كالحمير بغير بغير سروج، لأن السراج وهو الذي يكون على رأس، الذي يكون في رأس الفرس، فيه تعظيم وفيه إكرام لهذه الدابة. نعم. فيركبون بإيكاف وهو البرتعه. نعم. لما روى الخلال أن عمر أمر بجز، عمر رضي الله عنه أمر بجز نواصيهم. نعم. نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق، المناطق محزم يكون علامة. نعم. وأن يركبوا الأكف بالعرض، بالعرض بدل ما يكون راكب هكذا رجل يمين ورجل يسار، لا، يكون الرجلين كلها سواء وظهره إلى الجهة الثانية كعلامة. نعم. وأن يركبوا الأكف بالعرض، ولا يجوز تصديرهم في المجالس، يكونوا في أعلى المجلس، لا، يكونوا في المؤخرة. نعم. ولا القيام، ولا القيام لهم، ولا أن نبدأهم بالسلام. نعم. ولا بدايتهم بالسلام. نعم. أو بكيف أصبحت، أو لا لا، أو بكيف أصبحت أو كيف أمسيت، يعني تقدم لهم تحية، لا، ليسوا أهلا لذلك، وإنما هذه التحية إنما هي للمسلم، فلا يقال للكافر، فلا يبدأ بالسلام، ولا يقال له كيف أصبحت أو كيف أمسيت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.